وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقفنا في اللقاء الماضي عند انتهينا من المبتدأ، وإن شاء الله تعالى في هذا اللقاء نشرع في النواسخ، نشرع في نواسخ المبتدأ. والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالنواسخ وبدأ بكان، وبدأ بكان، فقال رحمه الله تعالى: ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه، ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح، أمسى وصار ليس زال برحة، فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما. لما فرغ ابن مالك رحمه الله تعالى من الكلام على المبتدأ والخبر، شرع يعني بدأ في ذكر نواسخ الابتداء، وهي ستة، ثلاثة منها أفعال، وهي كان وأخواتها، وأفعال المقاربة، وظن وأخواتها، وثلاثة منها حروف، وهي ما وأخواتها، ما وليس وسيأتي معنا، وإن وأخواتها، ولا النافية للجنس، ولا النافية للجنس، ولكل نوع باب مستقل. إذن نعرف أن المؤلف رحمه الله، وكما ذكرت لكم سابقا، المؤلف بعد أن انتهى من الحديث عن المفردات انتقل إلى الحديث عن المركبات، وبدأها بالابتداء، وبدأها بالمبتدأ، وسبق معنا لماذا بدأ بالمبتدأ خلافا لبعضهم الذي يبدأ بالفاعل، وذكرنا الخلاف أيهما أصل، هل المبتدأ هو الأصل في المرفوعات أم الفاعل. ثم ذكر المؤلف ستة أبواب هي مرتبطة بالمبتدأ، ومثلا لو نظرنا إلى المرفوعات، إذا نظرنا إلى المرفوعات فالأصل أن ظن لا تذكر في المرفوعات، هي في المنصوبات، لكن لما كان هناك علاقة وهي أنها من النواسخ تحدث عن النواسخ. والعلماء يقولون الشيء إذا كان له تعلق في البداية وتعلق في النهاية فالأفضل أن يذكر في التعلق في البداية. لماذا؟ لأننا إذا تكلمنا عنه في الموضع الثاني أحلنا على الموضع الأول ولا العكس، وهكذا. ثم سيأتي معنا في الفقه أن العلماء يذكرون الآنية، فالآنية لها تعلق في باب المياه، ولها تعلق في باب الأطعمة ونحو ذلك، لكنهم يقدمونها حتى إذا وصلوا إلى باب الأطعمة أحالوا، يقولون قد ذكر سابقا. قال رحمه الله: وتسميتها بالنواسخ لأن النسخ في اللغة يطلق على الإزالة، النسخ في اللغة يطلق على وعلى النغل، صح؟ هذا قول، وهذا قول مشهور، لكن الأصح أن النسخ في اللغة الرفع. فإذا قلت رفع، الإزالة رفع أم لا؟ واضح. والنقل رفع أم لا؟ إذن فالمعنى الذي يعمهما أفضل، فنقول النسخ في اللغة الرفع، واضح، فيدخل فيه الإزالة ويدخل فيه النقل، واضح. قال نعم، على الإزالة. وهذه الأفعال والحروف تزيل حكم المبتدأ والخبر، ونعم والخبر، وتغيره. هذا على قول من؟ هذا على قول البصريين، وسيأتي معنا. قال: فكان وأخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وقد ذكر ابن مالك 13 فعلا، وهي من حيث العمل ثلاثة أقسام. سيأتي معنا أن كانت تنقسم من حيث العمل ومن حيث الشروط ومن حيث التصرف. طيب، وهي قال من حيث العمل ثلاثة أقسام، وإن شئت فقل من حيث الشروط، واضح، من حيث العمل أو من حيث الشروط، أما العمل فعملها واحد، لكن من حيث الشروط. قال: الأول ما يعمل هذا العمل بلا شرط، أي بلا شرط، أي مما يذكر في القسمين الآخرين. ليس المقصود بلا شرط أنه ليس لها شرط مطلقا، فكان من شرط عملها مثلا هذا أن تكون ناقصة، واضح، لكن المقصود إذا قيل بلا شرط أي مقارنة بالنوع الثاني ومقارنة بالنوع الثالث. ولذلك قال في الحاشية: أي مما يذكر في القسمين الآخرين، وإلا فإن لها شروطا عامة تشترك فيها بقية الأفعال، وهي شروط تفهم مما سيأتي تفصيله في الباب، مثل أن يتأخر اسمها عنها، واثنين ليس لا يجوز تقديم خبرها عليها على القول المختار، سيأتي معنا. ومن شروطها ألا يكون خبرها جملة إنشائية راجعا النحو الوافي. قال رحمه الله: وهو ثمانية أفعال، بترتيب ابن مالك يعني كما رتبها ابن مالك، وهي كان، ضل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، صار، ليس. نحو ليس التقتير محمودا. ما هو التقتير؟ البخل، البخل. قال الله تعالى وكان ربك قديرا. فكان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، وربك اسمها مرفوع والكاف مضاف إليه، وقدير خبرها منصوب بالفتحة. الثاني ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وهذا المراد بشبه نفي لنفي أو لشبهه، وهو أربعة: زال، التي مضارعها يزال. في الحاشية قال زال التي مضارعها يزال ليس لها مصدر مستعمل، أما زال التي مضارعها يزيل فمصدرها الزيل، وهو فعل تام ليس من الأفعال الناقصة، ومعناها ميز. الله عز وجل يقول في سورة محمد لو تزيلوا، لو تزيلوا يعني لو تميزوا، ومعناها ميز وفصل. نحو زل كتابك عن كتبي أي ميزه، واضح، والآية واضحة لو تزيلوا. وكذلك زال التي مضارعها يزول. إذن عندنا ثلاثة أنواع، واضح. إذن التي مضارعها، التي نريدها هنا هي التي مضارعها يزال، فخرج التي مضارعها يزيل أو الذي مضارعها يزول. فإنها فعل لازم وليست من الأفعال الناسخة، ومعناها هلك وفني وانتقل. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، ومصدرها الزوال، وسأذكر ذلك إن شاء الله. واضح. إذن قال رحمه الله زال التي مضارعها يزال، وبرح وفتئ وانفك. فمثال النفي لا يزال البرد قارصا. ايش معنى قارصا؟ يعني شديد البرودة، شديد البرودة. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، وقال تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وقد يكون النفي مقدرا، قد يكون النفي مقدرا، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تفتأ، طبعا بشروط سيأتي معنا، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون حرف النفي لا ليس غير، واضح. اثنين أن يكون النفي به مضارعا، أن يكون المنفي يعني فعل، هنا في قوله تعالى تفتأوا فعل مضارع. الشرط الثالث أن يكون الحذف بعد القسم، تالله بعد القسم، وشذ بغير القسم. طيب قال أي لا تفتأ. ومثال النهي لا تزل محسنا ما عشت. قال الشاعر صاح شمر، صاح يعني يا صاحبي منادى مرخم، شمر يعني استعد، شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. لأن الإنسان إذا نسي الموت يعني سيكون بلا هدف. عندكم في الحاشية صاحي منادى مرخم، والترخيم حذف آخر المنادى، ترخيم حذف آخر المنادى كيا سعاء في من دعا سعادة. يا والأصل يا صاحبي، وهو ترخيم غير قياسي. لماذا؟ لأنه نكرة، والقياس ألا يرخم مما ليس آخره تاء إلا العلم. شمر فعل أمر أي استعد للموت بالعمل الصالح والتوبة النصوح والخروج من حقوق العباد. ومثال الدعاء لا زال بيتكم معمورا بطاعة الله، ومر معنا في القطر ولا زال منهلا بجرعائك القطر. القسم الثالث ما يعمل بشرط أن تسبقه ما المصدرية الظرفية، ومعنى المصدرية أنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، والظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة. وهذا القسم خاص بدامة. نحو لا أصحبك ما دمت منحرفا. قال الله تعالى واضح معنى منحرفا، وقال الله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا. وهذا معنى قوله ترفع كان المبتدا، أي ترفع كان المبتدا حال كونه اسما لها، والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، أي كان عمر سيدا. ثم ذكر أخوات كان، وأن الأربعة الأخيرة في الترتيب تتبع نفيا أو شبه نفيا، ومعنى تتبعه أي تليه وتقع بعده. ثم بين أن الفعل دام في العمل مثل كان في عملها، بشرط أن يسبقه ما المصدرية الظرفية، ولم يذكر أنها مصدرية ظرفية لضيق النظم، فاكتفى بالمثال أعطي ما دمت مصيبا درهما، أي مدة دوامك مصيبا، والصواب هو ضد الخطأ، درهما أو مصيبا المحتاج، يعني مصيبا درهما، وهنا أصاب بمعنى طبعا مصيب تأتي بمعنى ضد الخطأ، وتأتي مصيبا يعني حصل على شيء، واضح؟ نقول أصابه المرض يعني حصل له. طيب مصيبا درهما أو مصيبا المحتاج، يعني يقول لك إذا أصبت درهما، إذا حصلت على درهم أنفق، فالله الذي أعطاك أنت تعطي، أو معنى مصيبا يعني إن رأيت فقيرا فأعطيه ولا تبخل. أما معاني هذه الأفعال، فالفعل كان يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، أم إما مع الانقطاع نحو كان الجو صحوا ثم تغير فالجو لا يدوم على حالة، وإما مع الاستمرار نحو وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا، وقلنا كان تسلب الزمن في حق الله سبحانه وتعالى. ظل يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار غالبا، غالبا نحو ظل الجو معتدلا، وقد تكون بمعنى صار عند وجود قرينة كقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل، هل معنى ذلك أنه ظل في النهار؟ لا، هنا بمعنى صار، صار وجهه مسودا. وبات يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات وهو الليل، نحو بات الحارس ساهرا، بات الحارس ساهرا، ومر معنا هذا الحكم، هذه المعاني نستفيد منها أحكام، نستفيد منها أحكام. فمثلا اختلف العلماء في غسل اليد بعد النوم، هل هو من نوم النهار أو من نوم الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه، فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فبعضهم قال هذا من نوم الليل فقط، لأن هذا بدليل بات، واضح؟ طيب. وأضحى يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى، نحو أضحى الطالب نشيطا، وتستعمل كثيرا بمعنى صار، نحو أضحى الهاتف ضروريا في هذا العصر، هذا يعني من باب التمثيل وإلا ليس ضرورة، واضح؟ وأصبح يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح، نحو أصبح الساهر متعبا، وتستعمل كثيرا بمعنى صار عند وجود قرينة، نحو أصبح النفط دعامة الصناعة. ما معنى النفط؟ النفط ليس الزيت، يعني النفط يعني البترول، واضح؟ البنزين ونحو ذلك. طيب دعامة يعني إيش معنى دعامة؟ يعني يعتمد عليه كثيرا في يعني في الصناعات. طيب وأمسى يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء، نحو أمسى الجو باردا. وصار يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، نحو صار الحديد بابا. في الحاشية قال هناك أفعال تستعمل ناسخة مثل صار في معناها منها رجع، هناك أفعال تستعمل ناسخة مثل صار، يعني هناك أفعال أخذت معنى صار منها رجع، في قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هنا يعني لا تصيروا. ومنها ارتد في قوله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، أي صار بصيرا. ومنها غدا كما في قول الشاعر إذا غدا ملك باللهو مشتغلا فاحكم على ملكه بالويل والحرب، واضح؟ إذا غدا يعني إذا صار، طيب وأي الخراب والنهب، يعني إذا رأيت الأمير تفكيره باللهو واللعب فاعلم أن دولته زائلة. ومنها استحالة كقوله صلى الله عليه وسلم فاستحالت غربا، أي صارت، والحديث متفق عليه وهو في فضائل عمر والغرب بسكون الراء، غربا الدلو العظيم التي تتخذ من جلد الثور. قال رحمه الله تعالى وليس يفيد نفي الخبر عن الاسم في الزمن الحالي عند الإطلاق، الأصل أن ليس تفيد النفي على الإطلاق، هذا هو الأصل، لكن إذا قيدت فهو بما قيد به، واضح؟ قال نقول ليس المكتبة مفتوحة، فإن وجدت قرينة تدل على أن النفي واقع في الزمان الماضي أو المستقبل وجب الأخذ بها، نحو ليس المطر نازلا أمس فقيدناه بأمس، ونحو ليس الضيف مسافرا غدا، وقد يكون المراد منها نفي الحكم نفيا مجردا عن الزمن، يعني لا علاقة للزمن به، نحو ليس العلم سهلا، يعني لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد، هذا دائما فالعلم صعب. طيب، والإمام مالك كان يقول، يعني بعضهم قال هذا سهل، فقال لو لا تقول سهل، فالله عز وجل يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا العلم ليس سهلا حتى وإن كان مسألة واحدة، لأن هذه المسألة ليس المقصود من العلم أن تفهم المسألة، المقصود أن تفهم ثم تطبق، وهل الإنسان يستمر على التطبيق؟ هذا لا يحتاج مع تكلف النفس، يعني لو أن رجل علم أن مثلا قيام الليل هذا سنة، هذا مسألة يعني اكتفيت بهذا العلم، لا، ثم تقوم الليل، إذن هو العلم صعب، واضح، لأن قلنا العلم الغرض منه العمل، أما أن تعلم هذه المسألة هذا لا، ليس المراد هذا. طيب، وثم تبعاته ستسأل عن هذا، واضح. ثم قال رحمه الله وأما زال وما برح وما فتي وما فكى، فهذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر للاسم، ملازمة مستمرة لا تنقطع، أو مستمرة إلى وقت الكلام ثم تنقطع بعد وقت طويل أو قصير. فالأول نحو ما زال الأدب حلية، نعم ما زال الأدب حلية طالب العلم، ما زال الأدب حلية طالب العلم، ما معنى حلية؟ حلية يعني زينة، حلية زينة. ومثال الثاني لا يزال الخطيب متكلما، يعني ثم انقطع. ما فتئ صالح منكرا، وأما دام فتفيد مع معموليها، يعني مع المبتدأ والخبر، استمرار المعنى الذي قبلها مدة محدودة، هي مدة ثبوت معنى خبرها لاسمها، نحو لا أصحبك ما دمت مقصرا، فنفي الصحبة يدوم بدوام وقت معين محدود، وهو مدة التقصير. ثم قال المؤلف رحمه الله، انتقل إلى تقسيم هذه الأفعال من حيث التصرف، فقال رحمه الله وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. النسخ في هذا الباب هو رفع الحكم، رفع المبتدأ ونصب الخبر، ليس مقصورا على الأفعال الماضية، يعني ربما يتوهم متوهم أن المؤلف عندما أتى بهذه الأفعال بصيغة الماضي كأنه ظن أنها لا تعمل إلا في مضيها، فقال لا، إنما تعمل في على أي تصرف، لكن بشرط أن تكون مستعملة، أي عاملة في الماضي. قال بل يشملها وما قد يكون لمصدرها من المشتقات، وذلك أن أفعال هذا الباب ثلاثة أقسام. الأول جامد، أي لا يتصرف تصرفا مطلقا ولا يوجد له غير الماضي، وهو فعلان ليس اتفاقا، ودام في أشهر الآراء، يعني في المشهور. الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا فليس له إلا الماضي والمضارع واسم الفاعل، وهذا القسم هو الأربعة المسبوقة بالنفي أو شبهه، وهي زال وبرح وفتي وانفكى، كقوله تعالى ولا يزالون مختلفين، هذا مضارع، في قوله تعالى قالوا لن نبرح مضارع، وقوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، واسم الفاعل لست زائلا صديقك. طيب، والثالث ما يتصرف تصرفا شبه كامل فله الماضي والمضارع والأمر والمصدر اسم الفاعل دون اسم المفعول وباقي المشتقات، ولذلك قال تصرفا شبه كامل، وإن كان بعضهم يقول تصرفا كامل، يعني تصرفا كامل مما يتأتى منه التصرف. قال وهو سبعة، وهو سبعة، لماذا سبعة؟ أخرجنا في الأول اثنين وفي الثاني أربعة، أصبحت ستة، بقي معنا سبعة. طيب، وهو ما يتصرف تصرفا شبه كامل فله، نعم، قال وهو سبعة كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار. فمثال المضارع قوله تعالى ويكون أو يكون الرسول عليكم شهيدا، ومثال الأمر كونوا قوامين بالقسط، ومثال اسم الفاعل: وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. يعني وما كل من يبدي البشاشة، ما هي البشاشة؟ يعني طلاقة الوجه، واضح؟ طلاقة الوجه ويعني الابتسامة. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه، ايش معنى تلفه؟ تجده لك منجدا، يعني لك منجدا أي لك معينا ومسعفا، يعني الصديق الذي تجده وقت الشدة وقت الضيق، أما وقت الراحة فكلهم أصدقاء. قوله كائنا حال، وفيه ضمير مستتر وهو اسمه، وخبره أخاك، ومنجدا مفعول ثان. ومثال المصدر قول الشاعر: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. ببذل، البذل يعني العطاء، وحلم، الحلم هو العفو، ساد من السؤدد، سيادة في قومه، في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير، يعني وهذه الأشياء يسيرة. وكون مبتدأ، والكاف اسم الكون في محل رفع، وانظر بحث إعراب الضمير، وإياه خبر الكون، ويسيرا خبر المبتدأ. وهذا معنى قوله: وغير ماضي مثله قد عمل، أي إن غير الماضي إن وجد واستعمل يعمل عمل الماضي، وذلك كالمضارع والأمر وما يوجد من المشتقات الأخرى. في الحاشية ذكر لنا أسلوب، ذكر لنا أسلوبا شائعا يستعمله البعض، وهو قال: من الأساليب الأدبية الشائعة يعني المنتشرة: كائنا ما كان، يعني لن أفعل هذا كائنا ما كان، وكائنا من كان، في مثل سأردع الظالم كائنا من كان، وأصدع بالحق كائنا ما كان. وإعراب كائنا اسم فاعل من كان الناقصة، حال منصوب، حال منصوبة، واسمه ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على الشيء السابق وهو صاحب الحال. وما أو من نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب، خبر كان وكان كائن. وكان الأخيرة فعل ماض تام، إذن هنا جمع منها بين الناقصة وبين التامة، وفاعله ضمير مستتر يعود على ما أو من، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب صفة، صفة ما، قلنا لأن النكرة تبحث عن صفة بحثا حثيثا، طيب صفة ما أو من، والتقدير سأردع الظالم كائنا إنسانا كان، وسأصدع، ما معنى سأصدع؟ يعني أظهر، مأخوذ من الصدع، والصدع هو الشق، يعني لقوته كأنه حصل شق في الجدار، لقوته كأنه ظهر الأثر. وسأصدع بالحق كائنا شيئا كان، أي كائنا أي شيء وجد أو أي شيء أو أي إنسان وجد. ثم قال رحمه الله: وفي جميعها توسط الخبر أجز. المؤلف سيذكر رحمه الله تعالى توسط الخبر ثم سيذكر التقدم، سنأخذ التوسط ونقف حتى لا يختلط علينا المسائل. قال: وفي جميعها، أي في جميع أفعال هذا الباب، توسط الخبر أجز. لخبر كان وأخواتها مع اسمها ثلاث حالات: الأول وجوب تقديم الاسم وتأخير الخبر، وذلك في موضعين، أي لأن الأول وجوب تقديم الاسم، يعني وجوب أن يأتي على الترتيب الأصلي، واضح؟ لكنه وجوبا، إذن وجوب تقديم الاسم وتأخير الخبر، وذلك في موضعين: الأول أن يكون الاسم محصورا في الخبر، نحو ما كان الكتاب إلا جليسا لا يمل، واضح؟ الشاهد هنا أنه حصر الخبر. إنما كان الناس أن يكون الاسم محصور، عفوا، أن يكون المحصور هو الخبر الاسم. إنما كان الناس أعداء لما يجهلون، قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء بضم الميم هو التصفير، واضح التصفير؟ نعم الصوت هذا، والتصدية التصفيق. الثاني أن يكون إعراب الاسم والخبر غير ظاهر، كما مر معنا أنه يجب، كما مر معنا في المبتدأ والخبر، واضح؟ موسى عيسى، نحو كان شريكي أخي، فلو قدم الخبر أخي لأوقع في لبس، لعدم ما يدل عليه. وقد تقدم شرح ذلك في الموضع الأول من مواضع تأخير الخبر في باب الابتداء. الحالة الثانية أن يكون توسط الخبر بين العامل والاسم واجبا، وهو وجوب، يعني متى يكون؟ وهو وجوب تقديم الخبر على الاسم. ومن مواضع ذلك، ومن مواضع لم يذكر الحصر، واضح؟ أن يكون الخبر محصورا في الاسم. نحن قلنا القاعدة أن خبر المحصور يقدم، وخبر المحصور قدم أبدا. نحو ما كان مستفيدا إلا المجد، ما كان مستفيدا إلا المجد. قال الله تعالى: وما كان حجتهم إلا أن قالوا، قدم الخبر، أي ما كان حجتهم إلا قولهم. فالجملة مصدر في محل رفع اسم كان. الثاني أن يتصل بالاسم ضمير يعود على بعض الخبر، نحو كان في الفصل طلابه، كان في الفصل طلابه، فقدم الخبر هنا وجوبا. وهذا الذي لا يريده الشيخ الناظم، لا يريد بهذا، وإنما أراد التوسط الجائز، لأنه قال: وفي جميعها توسط الخبر أجز. طيب. الحالة الثالثة جواز الأمرين، تقدم الاسم على الخبر، تقدم الاسم على الخبر. إذن نقول الأصل يجوز تقدم، الأصل أنه يجوز أن يتقدم، يجوز توسط الخبر، يجوز توسط الخبر ما لم يأتي مانع، ما لم يأتي مانع من، ما لم يأتي مانع. وهذا المانع إما أن يكون وجوب تقديم الخبر أو وجوب تأخير الخبر. طيب قال: وذلك إذا لم يوجد ما يوجب التوسط أو التأخر، نحو كان الخطيب مؤثرا، يصح أن تقول كان أو كان مؤثرا الخطيب. من ذلك قول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قدم حقا على نصر. فحقا خبر كان مقدم، ونصر المؤمنين اسم مؤخر ومضاف إليه. ومنه أيضا قوله تعالى: ليس البر، في قراءة حمزة وحفص، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فقد قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص من السبعة بنصب البر، ليس البر، وعلى ذلك تأتي القراءة الثانية ليس البر، على أنه خبر ليس مقدم، والمصدر المؤول من أن تولوا اسمها مؤخر، أي ليس البر، عفوا، ليس البر تولية وجوهكم. وقرأ الباقون برفع البر، ليس البر، على أنه اسم ليس والخبر المصدر المؤول. هذا إذا كان الخبر مفردا أو شبه جملة. فإن كان الخبر جملة فالأحسن تأخيره عن الناسخ، عن الناسخ واسمه، لأن تقديمه غير معروف في الكلام الفصيح، يعني لم يسمع ذلك، واضح؟ طيب. وهذه الحالة الثالثة هي التي ذكرها بقوله: وفي جميعها توسط الخبر أجز، أي أجز توسط الخبر بين الناسخ واسمه في جميع الأفعال السابقة. ثم انتقل رحمه الله إلى التقديم، هذا نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. نحن كنا نأخذ أولا قليلا قليلا، ولأن التقديم فيه يعني كلام طويل. طيب، كما تعودنا نراجع الأبيات. قال رحمه الله تعالى: كان وأخواتها، كان وأخواتها كم عددها؟ 13. إلا أننا لابد أن نتنبه أن هناك أخوات لسارة كرجع، ارتد، غدا، استحال، حار. إذن هذه عادة، إذن هذه من أخوات سارة، لكن أخوات كان هي 13، كان مع أخواتها. قال المؤلف رحمه الله: ترفع، إذن بدأ بالحكم، ترفع كان المبتدأ، لكن حصل خلاف. ترفعه، هل تجدد له رفعا أم هو مرفوع بالحكم السابق؟ واضح، فيه خلاف. البصريون يقولون تجدد له رفعا، واضح، والكوفيون يقولون مرفوع بما سبق، واضح. إذن ترفع كان المبتدأ، تقول ترفعه، تجدد له حكما أم تبقي الحكم السابق؟ على قول البصريين تجدد له حكما، ولذلك سميت نواسخ. أما على قول البسط الكوفيين فلا، هو النسخ هو الرفع السابق، واضح؟ طيب ترفع، كان المبتدا اسما، اسما يعني بعد أن كان مبتدا يصبح اسما، تغير الاسم. والخبر تنصبه، هذا عند من؟ عند البصريين تنصبه، هو منصوب، منصوب، واضح؟ خلاف أم ليس فيه خلاف؟ ليس فيه خلاف في نصبه، لكن الخلاف لماذا نصب؟ البصريون يقولون نصب لأنه خبر كان، والكوفيون يقولون نصب على الحال، واضح؟ الكوفيون عدا الفراء يقولون نصب على الحال، كان الجو صحوا يعني حال كونه صحوا، واضح؟ إذن تنصب كان، تنصبه. ثم أتى بمثال قال كان سيدا، وما معنى قلنا السيد هو من ساد قومه أي ارتفع عليهم بعلم أو جاه أو شرف أو نحو ذلك. طيب ككان سيدا عمر، ثم قال ككان، وقلنا كان تدل على، ها تدل على اتصاف الاسم بالخبر بالزمن الماضي إما مع الاستمرار أو مع الانقطاع. ظل ماذا تفيد؟ اتصاف في وقت النهار. بات ليلا. أضحى وقت الضحى. أصبح صباح. أمسى وقت المساء. صار بالتحول، تحول. ليس لنفي الحال عند الإطلاق، لنفي الحال عند الإطلاق. نعم. زال تدل على الدوام، ما نزل، وقلنا زال هذه التي مضارعها يزال. برح انفك وفتي وانفك، وهذه الأربعة قلنا هذه معانيها واحدة. طيب وهذه الأربعة، يعني هذه الأربعة التي مرت، وهذه الأربعة لشبه نفي. ما هو شبه النفي؟ النهي والدعاء، النهي والدعاء. أو لنفي متبعة، يعني أو لنفي متبعة يعني تتبع نفيا، تأتي بعد نفي متبعة. وقلنا النفي هذا قد يكون ملفوظ وقد يكون ملحوظ مقدر، واضح؟ ثم قال ومثل كان دام، ومثل كان دام أي في العمل، مثل كان دام في العمل. مسبوقا يعني بشرط أن تكون مسبوقا بما، ما المصدرية الظرفية، كأعطي، ما دمت مصيبا، قلنا مصيبا أي مصيبا للدرهم أو مصيبا للفقير، مصيبا درهما. وغير ماض، وغير ماض مثله، يعني غير الماضي يعمل مثله، فالضمير يعود إلى الماضي، مثله قد عمل. إن كان غير الماضي يعني بشرط إن كان غير الماضي منه استعمل، يعني إن كانت تعمل في الماضي فهي تعمل في المضارع، تعمل في الأمر، تعمل في المصدر، تعمل في اسم الفاعل، واضح؟ منه استعمل. ثم قال وفي جميعها، أي في جميع هذه الأفعال السابقة توسط الخبر أجز. قوله أجز يعني ما لم يأتي ما يوجب التقديم أو يوجب التأخير للخبر، واضح؟ إذن أجز. ثم قال وكل سبقه دام حضر، هذا هو التقديم، وسيأتي معنا حكم ذلك إن شاء الله تعالى. طيب نراجع مرة أخرى، نحن ذكرنا كان النواسخ، قلنا النواسخ هي ستة أو قل ثلاثة أو قسمين، لكن المشهور ثلاثة، ما يرفع المبتدأ من اسم الخبر، ما يفعل العكس أو ما ينصبهما. كان وأخواتها، ما هيتها، ما هيتها، هذه ما هي، أسماء أم أفعال أم حروف؟ هي أفعال ناسخة ناقصة، مر معنا ناقصة، معنا ناقصة، وذكرنا قول، نعم قولين، الأول ما يكتفي بمرفوع أو ناقصة، يعني الفعل يدل على حدث وزمن، وهذه نقص منها الحدث وأبقى الزمن. طيب ناقصة، إلا ليس، إذن هي أفعال، إلا ليس ففيها خلاف، هذا قد مر معنا. الجمهور هي فعل بدليل اتصال الضمير، لست، واضح، ليست. وابن السراج وأبو علي الفارسي وأبو بكر بن شقير هي حرف، ما الدليل؟ والله نعم، بئس العير على، لكن هذه بئس، لكن هي حرف، ما الدليل؟ ما الدليل على أنها حرف؟ ما دليلهم؟ أنها تعمل عمل ما في النفي، شابهت ما في النفي. طيب عملها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن هل هو رفع جديد أم لا؟ هذا مر معنا. طيب قلنا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، قلنا ترفع المبتدأ، المبتدأ هل هو رفع جديد أم لا؟ قلنا عند البصريين رفع جديد، وعند الكوفيين هو الرفع الأول. طيب الخبر عند البصريين منصوب على الخبرية، وعند الكوفيين على الحال. طيب أقسام كان وأخواتها من حيث العمل، ما يعمل بشرط أن يتقدمهما المصدرية الظرفية وهو دام، ما يعمل بشرط أن يسبقه نفي لفظي أو تقديري أو شبه نفي وهو النهي والدعاء، وهو زال برحافة انفكا. وقد يحذف حرف النفي بشروط، الأول أن يكون حرف النفي لا، يعني لو كان لم لا يحذف، أن يكون المنفي به مضارعا، لو كان الفعل ماضيا أو أمرا لا، طبعا لو كان الفعل مضارعا، أما هذا لا يأتي منها أمر، واضح؟ طيب أن يكون الحذف بعد القسم، أما في غيره فيحذف شذوذا، لكن هنا قياسا، واضح؟ طيب ما يعمل بدون شرط وهو الباقية. إذن هنا واحد وهذه أربعة، وهذه كم؟ كم بقية؟ سبعة أو ثمانية؟ سبعة وثمانية، سبعة وثمانية، ثمانية، لكن في التصرف سبعة، واضح؟ طيب أقسام كان من حيث التصرف، ما لا يتصرف، لا يتصرف باتفاق ليس، وباختلاف دام. إذن اثنين، ما يتصرف تصرفا ناقصا زال فتي بريحة انفكا، أربعة. طيب ما يتصرف تصرفا تاما، إيش معنى تاما؟ قلنا تاما أو نقول شبه تام، يأتي منه، بمعنى يأتي منه، نحن قلنا تاما ثم فصلنا ما هو التمام، لم نقل تاما ونكتفي، لأنه لا يأتي على باقي المشتقات، وإنما يأتي ماضي مضارع أمر اسم الفعل والمصدر فقط وليس غير ذلك، وهو كم؟ سبعة. طيب حكم توسط خبر كان وأخواتها، يجوز توسط أخبار هذه الأفعال بشرط ألا يكون تقديم الخبر أو تأخيره واجبا. مثال وجوب التقديم، كان في الدار صاحبها حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. مثال وجوب التأخير، كان أخي رفيقي، قلنا إذا التبس، واضح. أما التوسط فهذا هو كان قائما زيد، ويصح كان زيد قائما. هذا خلاصة ما أخذناه، تحفظ هذه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.